بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، فأبارك للجميع بلوغ هذا الشهر المبارك، وأسأل الله للجميع أن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على الأعمال الصالحة. ويقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: يا من فرط في صلاة الفجر مع الجماعة وأصبح التخلف عادة له أو غالب أحواله قبل رمضان، تذكر رعاك الله أن التخلف عن صلاة الفجر من صفات المنافقين، لأن الشيطان يثقلها عليهم وهم يطاوعونه في ذلك، ولا يجاهدون أنفسهم على طاعة الله تعالى ورد كيد الشيطان عنهم. فيا عبد الله، أترضى أن توصف بصفة من صفات المنافقين؟ لم ترضى ولن ترضى بذلك. إذن فاستعن بالله ولا تعجز، وافعل الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر، واصدق النية في ذلك، وسترى من توفيق الله لك ما يشرح صدرك ويطمئن قلبك ويقر عينك. فالواجب على المسلم أن يحرص على جميع الصلوات الخمس، ويخص صلاة الفجر بمزيد عناية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها من أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها أي من الأجر لأتوهما أو لأتوها ولو حبوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى البردين دخل الجنة، وهما الفجر والعصر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس أي صلاة الفجر، وقبل غروبها أي صلاة العصر. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أخبر بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، نسأله لذة النظر إلى وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. فالواجب على المسلم أن يحرص على صلاة الفجر مع الجماعة، وجميع الصلوات الخمس يحرص عليها في المساجد مع الجماعة وفي أوقاتها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبخشوع وخضوع. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن يؤخر صلاة الفجر حتى تطلع الشمس بدون عذر هو كمن يؤخر رمضان إلى شوال بدون عذر، أو يؤخر الحج إلى محرم ونحو ذلك. فمن تعمد تأخير صلاة الفجر وفاتته صلاة الفجر بلا عذر فهذا لا تقبل منه، فعلى المسلم أن يحرص عليها، وكذلك يحرص على أهل بيته. فالذكور يحرص أن يصلوها في المساجد، والإناث يحرص عليهم أن يصلوها في وقتها، لأن بعض الناس ربما تساهل في إيقاظ أهله لصلاة الفجر فلا يصلونها إلا بعد طلوع الشمس، وهذا إثم عظيم وإثم كبير. فالواجب على المسلم أن يحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها في المسجد مع الجماعة، ويحرص على الإناث أن يصلوها في وقتها وألا يؤخروها إلى ما بعد طلوع الشمس، فإنه إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح،